إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاعلم أرشدك الله لطاعته أن من أبواب الخير العظيمة التي من دخلها وسلك سبيلها فإنه يحسن عاجله ويحصن آجله، حسن الخلق. حسن الخلق باب من أبواب الخير العظيمة التي لا ينبغي لمسلم أن يقصر فيها، وإذا كان هذا مطلوبا من كل مسلم فإنه مطلوب من طالب العلم على سبيل التأكيد. فإن حسن الخلق كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. فيا متبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من يروم أن يكون من المؤتسين به، دونك هذا الباب الجليل حسن الخلق. حسن الخلق كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يهديه إليه. ففي صحيح مسلم في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه كان يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ماذا تريد؟ تريد الجنة؟ حسن الخلق سبيلها وطريقها. قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. لا، بل إن حسن الخلق يرفعك إلى درجات عظيمة فيها. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا؟ ماذا تريد؟ تريد أن تكون من أهل البر الموصوفين بأنهم من الأبرار؟ عليك بحسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. تريد أن تكون من العباد المتقين؟ عليك بحسن الخلق، فإنه يبلغك هذه الدرجة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن حسن الخلق يبلغ الرجل درجة الصائم، إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم؟ إذن من أراد السعادة في الدنيا والآخرة فعليه أن يراعي هذا المقام العظيم وهو حسن الخلق. ولذا كان السلف رحمهم الله أهل عناية كبيرة بهذا الموضوع، حتى إنهم كانوا يقولون: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. ولذا كانوا يجعلون الأخلاق مادة يدرسونها ويتعلمونها كما يتعلمون العلم. هذا ابن سيرين التابعي الجليل رحمه الله يقول: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. الهدي يعني السلوك والأخلاق. إذن من أراد أن يكون من أهل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم السالكين سبيل السلف الصالح، من أراد أن يكون سلفيا بحق، فعليه أن يعتني بحسن الخلق، أن يجعل حسن الخلق مادة يدرسها، يتعلم أمهات الأخلاق. الكرم والشجاعة والصدق والعفة والصبر وما إلى هذه الأخلاق وما يقرب منها وما يرجع إليها، هذه ينبغي أن تتعلمها، أن تعرف حقائقها والأسباب الموصلة إليها وأحوال المتخلقين بها، ورأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه، ثم بقية السلف الصالح، ثم أئمة الهدى من بعدهم. ثم أن تأخذ نفسك بها وأن تروض نفسك عليها، فإنه ثم تفرق بين أن تعلم الخلق وأن تتخلق بالخلق. كونك تعرف الشجاعة أو الكرم أو العفة شيء، وكونك تكون شجاعا بالفعل وكريما بالفعل وذا عفة بالفعل هذا شيء آخر. هذا يحتاج إلى مجاهدة للنفس، هذا يحتاج إلى صبر ومداومة ومراقبة للنفس، فإن ارتقاء هذه المعالي والأخذ بهذه الصفات والسجايا الكريمة لا شك أنه يحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى رياضة، وإلا لكان الناس كلهم قد بلغوا إلى هذه الدرجة، لولا المشقة ساد الناس كلهم. إذن الأمر يحتاج إلى معالجة وترويض وقمع لأهواء النفوس وترك للدعة والكسل والراحة. إذن هذه وصيتي لنفسي ولإخواني، لأن هذا المقام الناس في كل زمان محتاجون إليه، لكنهم في هذا الزمان هم إليه أحوج، نحن إلى حسن الخلق أحوج إليه يا إخوتاه، لا سيما ما يرجع إلى طلاب العلم وإلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتقل بعد ذلك إلى الكلام على ما نحن بصدده، وهو متابعة درسنا في كتاب التدمرية، فاقرأ يا شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته لأهل تدمر، وفي هذا المقام: تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل، أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل كما قد بسط في غير هذا الموضع. وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه. نعم، الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فإن المؤلف رحمه الله قد تكلم كما تذكرون في الدرس الماضي عن أن الإنسان مضطر في حياته إلى شرع به يسعد في حياته وفي آخرته. وتكلمنا عن أن شريعة الإسلام هي الشريعة الحقة المنزلة من عند الله عز وجل، هي الشريعة الحاوية لجميع المنافع والمصالح الدنيوية والأخروية. والمؤلف رحمه الله ذكر في آخر كلامه السابق أن الناس قد يعرفون بعض مصالحهم بفطرتهم وعقولهم، الناس قد يعرفون بعض مصالحهم بفطرتهم وعقولهم، لكن جميع ذلك على وجه التفصيل لا يمكن إدراكه ولا الإحاطة به إلا من طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، إلا من الوحي، إلا من شرع الله سبحانه وتعالى. وكانت هذه مناسبة إلى أن لأن يعرج المؤلف رحمه الله إلى إشارة يسيرة تتعلق بموضوع التحسين والتقبيح العقليين. وهذه مسألة من المسائل الكبيرة والخلافية التي تعددت فيها الأقوال، وكان منهج أهل السنة والجماعة ومذهبهم فيها وسطا بين طرفين، كان وسطا بين طرفين كما سيتبين معنا إن شاء الله. فيحسن أن نقف وقفة عند هذه المسألة، فإنه مما يجمل ويحسن بطالب العلم أن يحيط علما بها من حيث معرفة القول الحق والأقوال المخالفة للحق فيها. عندنا ها هنا مسألتان: عدم ضبط أو التفريق بين المسألتين ربما يوقع في شيء من الإشكال عند بعض طلبة العلم، من جهة أنه يرى أن الكلام فيها ربما يكون يعني فيه شيء من الاشتباه والتداخل، لكن إذا ميزت أنهما مسألتان والثانية تنبني على الأولى فإنه يسهل عليك فهم الموضوع إن شاء الله. أقول عندنا مسألتان: هل الأفعال فيها حسن أو قبح من ذاتها، أو إن ذلك راجع إلى الأمر بها أو النهي عنها؟ هل الأفعال في ذاتها فيها حسن، فيها قبح، فيها أوصاف تجعلها حسنة بغض النظر عن كون الشريعة أمرت بها أو لم تأمر بها، أو إن هذا الحسن إنما مرجعه إلى كون هذه الأفعال قد أمر الشرع بها؟ هذه مسألة. المسألة الثانية: كيف يعرف حسن هذه الأشياء؟ بمعنى، هل العقل يعرف حسن الأشياء وقبحها أو لا يعرف ذلك؟ إذن ثبوت حسن الأشياء في ذاتها أو عدم ذلك هذه مسألة، وكون العقل يدرك هذا الحسن أو القبح أو لا يدركه إنما المرجع في ذلك إلى الشرع هذه ماذا؟ مسألة أخرى. فهمنا الآن التفريق بين المسألتين. دعونا في المسألة الأولى: هل في الأفعال حسن في ذاتها بحيث تكون سببا للمدح أو الذم أو الثواب أو العقاب، أو منشأ للمصلحة أو المفسدة، أو ليس الأمر كذلك؟ الصواب والتحقيق والذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة أن الأشياء والأفعال يكون حسنها راجعا إلى ذاتها، هذه حالة، وإلى ذاتها والأمر بها شرعا هذه حالة ثانية، وإلى الأمر بها شرعا هذه حالة ثالثة. أعيد، الأفعال والأشياء قد يرجع حسنها إلى ذاتها وكذلك قبحها، وقد يرجع حسنها إلى ذاتها وإلى الأمر بها، وقد يرجع الحسن بها إلى الأمر بها، يعني هي حسنة لأن الشرع أمر بها وليس لأن فيها في ذاتها ما يقتضي حسنها. إذن عندنا كم مثال، كم صورة؟ عندنا ثلاث صور. أما الأمر الأول وهو أن يكون في الأفعال حسن في ذاتها، فهذا لا شك فيه ولا ريب، وأن في الأفعال ما يقتضي أن تكون أسبابا للمدح أو الذم أو الثواب أو العقاب أو منشأ للمصلحة والمفسدة، وهذا القدر قد يعلمه العقل، وكل ما كان حسنا في ذاته فإن الشرع يأمر به ويحث عليه فهو في ذاته حسن، ولما أمر الله به ازداد حسنا إلى حسن، وازدادت المصلحة فيه فوق كونه ماذا؟ مصلحة. إذن هناك أشياء هي في ذاتها حسنة قبل أن يأتي الشرع بالأمر بها، توحيد الله عز وجل وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لو ترك الناس بدون أن يكون هناك مؤثرات تصرفهم عن توحيد الله عز وجل فإنهم سيكونون موحدين لله عز وجل في الجملة، كل مولود يولد على الفطرة. إذن التوحيد في ذاته ماذا؟ حسن، وجاء الشرع فزاد هذا الحسن حسنا حينما أمر به، وقل مثل ذلك في الصدق، قل مثل ذلك في العدل، قل مثل ذلك في الكرم، قل مثل ذلك في بقية هذه الأمور التي يدرك العقل أنها في ذاتها حسنة لا شك في ذلك ولا ريب، وأنها تقتضي مدحا وثناء وأنه يجمل القيام بها، هذا لا شك فيه ولا ريب. هناك شيء آخر وهو أن يكون حسن الشيء أو الفعل راجعا إلى ذاته وإلى أمر الشرع به، يتوارد على ذلك ماذا؟ الأمران، وذلك في كل ما أمر الشرع به مما لم يدرك العقل حسنه. كثير من الأوامر الشرعية المأمورات فيها تعبدية، أليس كذلك؟ يعني كون صلاة الظهر تكون في هذا الوقت وبأربع ركعات وليست ثلاثا ولا خمسا، هذا أمر علم حسنه بماذا؟ بالأمر، فاتضح أن هذا في نفسه ماذا؟ حسن لا شك، كل ما أمر الله عز وجل به فلا شك أنه ماذا؟ حسن، وقد يدركه العقل وقد لا يدركه. إذن هذا الأمر أو هذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به توارد عليه كونه حسنا في ذاته، وكون الشرع ماذا؟ يعني ظهر وكشف الشرع أنه حسن، فصار حسنا مرجع حسنه إلى الأمرين، مرجع حسنه إلى الأمرين. الشرع كاشف لحسنه، الأول الشرع مقرر لحسنه مؤكد لحسنه، إذن تأتي الشريعة مقررة لحسن الأشياء التي حسنها ذاتي، وتأتي في صورة أخرى كاشفة لحسنها الذاتي، تأتي ماذا؟ كاشفة لحسنها الذاتي. العقل ما تبين له وجه حسن ذلك، لكننا نقطع أن كل فعل الله وكل أمر الله وأن كل خلق الله عز وجل من جهة اتصاف الله سبحانه وتعالى به فلا شك أنه حسن، لا شك في ذلك ولا ريب. جاء الشرع فكشف عن حسن ذلك، إذن رجع حسن هذه الأفعال إلى ذاتها وإلى الأمر بها. طيب، بقينا في صورة ثالثة، وهي أن يكون حسن الفعل راجعا إلى الأمر بها وليس إلى ذاتها. عامة الأفعال التي تطلب ترجع إلى الأول والثاني، إما أن تكون معلومة المعنى والمصلحة فيها ظاهرة، أو كما نقول أحكام معللة، وإما أن تكون ماذا؟ تعبدية. العقل لا يستقل بمعرفة المصلحة والحكمة فيها، أليس كذلك؟ طيب، هناك شيء ثالث، هو يعني شيء قليل من جهة الوقوع، وهو الأوامر التي كان المقصود منها الامتحان والابتلاء. مثال ذلك أمر الله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذبح ابنه إسماعيل. ذبح إسماعيل حسن لا من جهة الفعل، لكن من جهة كونه ماذا؟ مأمورا به. فالحكمة من ذلك ابتلاء وامتحان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلما تحققت المصلحة وظهرت هذه المصلحة باستجابة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلما أسلم وتله للجبين، هنا نسخ هذا الحكم، واضح؟ ولم ينفذ هذا الأمر، ولم يشأ الله عز وجل إنفاذ هذا الأمر، لأنه لا مصلحة في ذبحه، ليس في ذبحه ماذا؟ حسن، بل لا شك أن ذبحه ماذا؟ من حيث هو أمر قبيح، لأنه بدون ماذا؟ بدون موجب. إنما كان الحسن في ماذا؟ في الأمر، كان الحسن في ماذا؟ في الأمر. إذن الحسن ها هنا رجع إلى الأمر بالفعل لا إلى الفعل نفسه، وهذه على كل حال صورة يعني قليلة. المهم أن نفهم أن حسن الأشياء والأفعال قد يرجع إلى ذاتها، وهذا العقل ماذا؟ يدركه، والشرع يقرره ويؤكده ويزيده حسنا إلى حسن، وقد يرجع إلى الأمرين، والعقل حينئذ لا يكون ماذا؟ مدركا، والشرع هو الذي كشف عن الحسن، فعاد الحسن إلى ذات الفعل وإلى الأمر به، وتارة يكون حسن الفعل راجعا إلى الأمر به فحسب، راجعا إلى الأمر به فحسب. إذا تبين لنا هذا، نذهب إلى المسألة الثانية التي انبنت على المسألة الأولى، وهي هل العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها أم لا؟ هذه المسألة هي التي يطرقونها كثيرا ويبحثونها كثيرا في كتب الاعتقاد أو في كتب أصول الفقه. عندنا ها هنا كلام في تحرير محل النزاع. اتفقت الفرق، والمسألة الآن الخلاف فيها حاصل بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة والأشاعرة، اتفق الجميع على أن العقل يدرك ملاءمة الفعل أو منافرته، يعني كون الفعل ملائما للنفس بحيث يكون سببا للذة، يكون مقارنا للذة يلتذ بها، أو يكون مقارنا لألم يتألم به، هذا يعلم بالعقل، كون الفعل ملائما أو منافرا هذا يعلم بماذا؟ بالعقل. ماذا نريد بقولنا ملائم أنه ملائم أو أنه منافر، يعني أنه يقارنه ماذا؟ لذة يلتذ الإنسان بها، يشعر الإنسان بها، أو أنه يقارنه ماذا؟ ألم يألم به. هذا شيء لا يخالفون فيه، لا يخالفون في أن الشراب الحلو البارد هذا ملائم لماذا؟ ملائم للنفس، وأن قطع اليد مثلا أو الإصبع بسكين أن هذا ماذا؟ مؤلم. هذا يلائم وهذا ينافر، هذا يلتذ به الإنسان وهذا يألم به الإنسان، هذا قدر ماذا؟ لا يخالف أحد في أنه ماذا؟ مدرك بالعقل. ولذا النافون للحسن والقبح يقولون إن كنتم تريدون بالحسن هذا القدر فنحن نسلم به، إذن هذا قدر ماذا؟ لا خلاف فيه. اتفقوا أيضا، وبعضهم يقول هذا قول أكثرهم وبعضهم ينقل الاتفاق، أن إدراك العقل أن هذا كمال وهذا نقص هذا قدر يدرك بالعقل، كإدراك أن الحياة كمال وأن الموت نقص، أن العلم كمال وأن الجهل نقص، هذا المقدار أيضا يسلمون به، حتى الذين نفوا، حتى الذين نفوا حسن الأشياء وقبحها كما سيأتي. مع أن التحقيق أن ما سنتكلم عنه بعد قليل وهو موضع الخلاف في الحقيقة راجع إلى الأمرين السابقين. موضع الخلاف هو هل في الأشياء والأفعال أسباب أو صفات تقتضي كونها أسبابا للمدح والذم والثواب والعقاب أم لا؟ هل في الأشياء والأفعال صفات أو خواص تجعلها أسبابا للمدح أو الذم أو الثواب أو العقاب، أو أن الأمر ليس كذلك؟ هذا هو موضع الخلاف، والناس فيه مختلفون في الجملة إلى ثلاثة أقوال. قول يقول إن العقل لا يدرك حسن الأشياء وقبحها، لا يدرك كونها أسبابا للمدح والذم أو الثواب والعقاب أو عدم ذلك، لا يدركه، لا فرق عند هذا بين الأفعال، العقل لا يصل إلى أن هذا الفعل فيه شيء يقتضي ذلك، بل هو ينكر أن يكون فيه شيء من ذلك أصلا، فالأشياء كلها متساوية، لا فرق بين التوحيد والشرك، ليس في التوحيد شيء يقتضي أن يكون مأمورا به، وفي الشرك شيء يقتضي أن يكون ماذا؟ منهيا عنه، لا فرق بين أن تصدق أو تكذب، كلا الفعلين ماذا؟ سواء، إنما الفرق أن الشرع قال افعل فكان حسنا لأن الشرع قال افعل، وهذا قال الشرع فيه لا تفعل، إذن هو ماذا؟ قبيح، وليس فيه شيء يرجع إلى ذاته، ليس في الكذب ما يقتضي ما يؤهله لأن يكون منهيا عنه، إنما فقط الشريعة ماذا؟ قالت لا تفعل، الأمر راجع إلى أمر الله عز وجل، فمشيئة الله عز وجل اقتضت أن يكون هذا مأمور به وأن يكون هذا مأمورا به وأن يكون هذا منهيا عنه، واضح؟ وإلا لو عكس الأمر لم يكن هناك أي إشكال، لو أمر بالشرك ونهي عن التوحيد، لو أمر بالكذب ونهي عن الصدق، لو أبيح السفاح ومنع النكاح لما كان هناك فرق، كلا الفعلين ماذا؟ واحد، كلا الفعلين ماذا؟ واحد، فليس في هذا شيء أو خاصية يكون بها حسنا، وليس في هذا شيء يجعله قبيح، وبالتالي العقل لا يحسن ولا يقبح، العقل لا يحسن ولا يقبح. إذن هذا هو المذهب الأول، وهو الذي ذهبت إليه الأشاعرة. طبعا هذا المذهب له خلفيات، من ذلك أن هؤلاء جبرية ويقولون المجبور لا المجبور على فعل لا يتأتى أن توصف أفعاله بحسن أو قبح، فهو ماذا؟ مجبور، هو مفعول به وليس فاعلا. طيب، عندهم أيضا أمر آخر وهو نفي تعليل أفعال الله عز وجل. عندهم الله عز وجل لا يفعل لحكمة يحبها سبحانه وتعالى، ووجودها أحب إليه من عدمها، الأمر ليس كذلك. الله عز وجل عندهم حكيم، نعم، لكن ليس أنه ذو حكمة فيخلق ويأمر ويشرع ويقدر لأجل هذه الحكمة، الأمر ليس كذلك. هو حكيم بمعنى محكم، وهو حكيم بمعنى حاكم، له الحكم. أما أن يكون ذا حكمة فالأمر ماذا؟ ليس كذلك. هؤلاء ينفون تعليل ماذا؟ أفعال الله سبحانه وتعالى بالحكم والمصالح، والأمر عندهم مرجعه إلى محض المشيئة. الأمر في ذلك مرجعه إلى ماذا؟ محض المشيئة. ولا شك أن هذا قول في غاية البطلان، والأدلة متكاثرة. بل يقول ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة: إن الأدلة على تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى بالحكم والمصالح نحو من 1000 دليل. وذكر رحمه الله نماذج وطائفة من هذه الأدلة. إذن فهم هذا الأصل أو فهم هذين الأصلين يسهلان عليك فهم هذا القول لماذا قيل به، وهذا من أهم الأشياء لطالب العلم، أن يعرف خلفيات الأقوال، أسباب الأقوال، الأسس التي انبنت عليها الأقوال. لماذا هم يقولون بهذا؟ هم يطردون شيئا اعتقدوه والتزموا به، طرده اقتضى إلى الوقوع في هذا الأمر حتى أصبحوا يعني مخالفين للفطرة التي فطر الله الناس عليها. فإن الناس كلهم مفطورين، إن الناس مفطورون على التفريق بين الصدق والكذب والعدل والظلم، وبين حسن الخلق وسوء الخلق، فضلا عن التوحيد والشرك. فكيف يقال إن هذه الأفعال كلها سواء؟ لا فرق، إلا أن الشارع قال افعل إذا كان حسنا، لا تفعل إذا كان قبيحا. هذا قول حكايته تغني عن بطلانه، تغني عن إبطاله. هذا قول قابله قول آخر وهو قول المعتزلة. هؤلاء أهل تمجيد للعقل وتعظيم له، ورفعوه فوق قدره، فقالوا: العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، ويترتب الثواب والعقاب على هذا الإدراك. العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها. لم يقفوا عند هذا الحد، بل زادوا عليه فقالوا: إن هذا الإدراك وهذه المعرفة يترتب عليها الثواب والعقاب. وعليه لما كان الخير حسنا مدركا بالعقل، والشر مدرك بالعقل، فمخالف ذلك معاقب ولو لم تقم عليه الحجة الرسالية. أثبتوا الحسن والقبح العقليين، لكن مع مبالغة وغلو، حتى إنهم قالوا إن هذه المعرفة كافية في ماذا؟ في ثبوت الثواب والعقاب والمدح والذم. وترتب على مقالتهم مفاسد كثير، ومن أعظمها أن القوم صاروا يقولون إن كل ما حسن من العبد حسن من الله سبحانه وتعالى، وإن كل ما قبح من العبد فإنه قبيح بالنسبة لله عز وجل. جعلوا لهم قانونا تحكموا به في أفعال ربنا سبحانه وتعالى، وترتب على هذا أشياء عديدة. قالوا إن هذا لا يليق بالله فهو منفي، هذا يليق بالله فهو ثابت. المرجع في ذلك راجع إلى ماذا؟ إلى تحسين عقولهم أو إلى تقبيح عقولهم، في مسائل عدة ترتبت على مقالتهم هذه، وليس المقام مقام تفصيل لذلك. جاء أهل السنة والجماعة فكان منهجهم منهجا وسطا، قالوا بالحق المحض وتركوا الأقوال الباطلة. قالوا إن الفريق الأول أصاب في شق وأخطأ في شق، والفريق الثاني أصاب في شق وأخطأ في شق، فصار الصواب المحض مع أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون العقل قد يدرك حسن الأشياء وقبحها وقد لا يدرك ذلك، قد يدرك حسن الأشياء وقبحها وقد لا يدرك ذلك. وإدراك حسن الأشياء وقبحها إذا أدركه العقل قد يكون على وجه التفصيل وقد يكون على وجه الإجمال فحسب. أما المدح والذم أو الأمر والنهي أو الثواب والعقاب فإن مرجعه إلى الشرع فحسب، العقل لا ينبني عليه شيء من ذلك ولا يترتب على حكمه شيء من ذلك. فهمنا؟ أعيد. أهل السنة يقولون إن العقل قد يدرك حسن الأشياء أو قبحها وقد لا يدرك ذلك، كما مر بنا هذا قريبا، أليس كذلك؟ قلنا إن الشرع قد يكون كاشفا يبين في الأشياء حسنا ما كان العقل يدركه قبل بيان الشريعة، وحتى فيما يدركه العقل قد لا تكون هذه المعرفة ويكون هذا الإدراك على وجه ماذا؟ التفصيل. الشريعة تأتي بماذا؟ بتفصيل ذلك وبيان ما يترتب عليه من المصالح والخير في العاجل أو في الآجل. إذن العقل قد يدرك حسن الأشياء وقبحها وقد لا يدرك ذلك، ولو أدركه قد يكون على جهة التفصيل وقد يكون على جهة الإجمال فحسب. أما ما يرجع إلى المدح والذم أو الأمر والنهي أو الثواب والعقاب هذا مرجعه إلى الشرع فحسب. قال أهل السنة أنتم يا معشر الفريق الأول أحسنتم في كونكم نفيتم أن يكون مدح أو ذم أو ثواب أو عقاب مبنيا على العقل، وأخطأتم حينما نفيتم أن يكون العقل ماذا؟ مدركا لحسن الأشياء وقبحها. وأنتم يا معشر الفريق الثاني أحسنتم من جهة أنكم أثبتتم أن العقل ماذا؟ يدرك حسن الأشياء وقبحها، لكنكم أخطأتم حينما رتبتم على هذا الإدراك والمعرفة الثواب والعقاب. إذن الحق المحض كان مع منهج أهل السنة والجماعة فحسب. طيب، ما أدلة أهل السنة على هذا؟ استدلوا بالفطرة والعقل وبالأدلة النقلية. أما الفطرة والعقل فإن أهل السنة يقولون الله سبحانه وتعالى جعل في العقول قدرة على تمييز المصالح والمفاسد والحسن والقبيح، كما جعل في مشام الناس تمييزا بين الروائح الحسنة والروائح القبيحة، كما جعل في أذواقهم تمييزا بين الطعم الحسن والطعم القبيح، كذلك العقل ماذا؟ يميز بين الحسن والقبيح. وهذا الحق أنه شيء فطري مدرك بالفطرة، وكل من خالف في ذلك فإنه إما متكلم بما يجهل أو أنه معارض معاند. لا يمكن أن يقال إن بر الوالدين مثل عقوق الوالدين سواء بسواء، لا فرق بين هذا وهذا، نفس الفعل ليس فيه شيء يميز هذا عن هذا، اللهم إلا أن الشرع قال افعل لهذا ولا تفعل لهذا. هل يقول عاقل بذلك؟ هل يقول عاقل إن تغريق إنسان بريء في البحر مثل إنقاذ غريق؟ لا فرق بين هذا الفعل وهذا، كلاهما سواء، اللهم إلا أن الشريعة أمرت بهذا ونهت عن هذا. هل يقول عاقل بذلك؟ لا شك أن هذه مكابرة، المخالف في هذا الأمر في الحقيقة مكابر. وهذا يجعلني أقول التحقيق أن النفاة لو التزموا بلوازم قولهم السابق من جهة أن العقل يدرك الأشياء من كونها ملائمة أو منافرة أو أنها كمال أو نقص، لو أعطوا لوازم هذا القول حقه، لو أعطوا هذه اللوازم حقها لرجعوا إلى مقالة أهل السنة والجماعة، بمعنى كل حسن أو قبح في الحقيقة في هذه الدنيا وفي هذا الوجود راجع إلى مسألة الملائمة والمنافرة أو الكمال والنقص، لأن كون الشيء سببا للمدح أو الذم هذا قلنا هو إيش؟ موضع الخلاف، أليس كذلك؟ هو عند التحقيق ما ذكروه واتفقوا عليه، يعني كونه سببا للمدح والذم هو لأنه ماذا؟ ملائم للفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهذا هو الكمال. إذن الحسن أو الشيء الحسن عند التحقيق إنما هو المصلحة، الحكمة، الصواب، الخير، هذا هو في الحقيقة ماذا؟ هو الشيء الحسن، وهذا هو الملائم لماذا؟ للفطر التي فطر الله الناس عليها. فلو أنهم أعطوا هذا القول حقه والتزموا بلوازمه ما كان هناك مخالفة لهم مع قول المثبتين، واضح؟ طيب، أقول من الأدلة على ذلك أيضا أدلة الشرع، وهذه جاءت على أنواع، وأذكر لك قليلا من كثيرها. من ذلك الأدلة التي دلت على أن في الأشياء ما يجعلها حسنة أو قبيحة في حكم العقل، من ذلك قول الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. هذه الآية مرت بنا غير مرة وتكلمنا عن معناها، وقلنا إن الفاحشة في هذه الآية ما هي؟ الطواف بالبيت عراة رجالا ونساء عدا قريش ومن ولاها الحمص. الله عز وجل يقول إن هؤلاء إذا فعلوا هذه الفاحشة عللوا فعلهم بأمرين، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا واحد، اثنان والله أمرنا بها. أما الأمر الأول فكانوا فيه صادقين، نعم هو تقليد أعمى لآبائهم، فالله عز وجل ما رد هذا القول. لكن الشيء الذي كذبوا فيه كونهم نسبوا ذلك إلى الله عز وجل فقالوا والله أمرنا بها، هنا بين الله كذبهم في ذلك فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، والمعنى إن الله لا يأمر بما تعلمون وتدركون وتعقلون أنه فحشاء. هذا يتنافى وكمال الله وعظمة الله وحكمة الله. ولو كان المعنى كما يقول النفاة، نفاة التحسين والتقبيح، إنه فاحشة بمعنى منهي عنه، لكان معنى الآية قل إن الله لا يأمر بما ينهى عنه. وأي فائدة في هذا الكلام؟ هذا أمر لا يحتاج إلى بيان، أليس كذلك؟ معلوم أن الشيء الذي يأمر الله به لا ينهى عنه، وأن الذي ينهى عنه لا يأمر به، إنما هو شيء ماذا وراء ذلك. قل إن الله لا يأمر بما تعلمون وتدركون أنه ماذا؟ أنه فحشاء. إذن العقل ماذا؟ يدرك حسن الأشياء وقبحها. وقل مثل ذلك في قوله تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن الآية تدل على أن العقل يدرك المعروف ويدرك المنكر، يدرك الأمر الحسن والأمر القبيح، الطيبة والخبيث. وإلا لو لم يكن الأمر كذلك لكان معنى الآية ماذا؟ إن الله نعم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يعني الله يحرم الشيء الذي يحرم، الله يحرم الشيء الذي يحرم ويأمر بالشيء الذي يأمر به. وهذا ينزه أحد الناس عن أن يتكلموا به في مقام المدح والثناء. ثمة وجه آخر من الدلالة، وهو ما كان يناظر به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أممهم، فإن في كثير من تلك الأدلة والمناظرات ما يبين أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يرجعون الكافرين إلى عقولهم، فهم يقولون لهم ارجعوا إلى عقولكم وانظروا ماذا تحكم بها لتعلموا أن ما أنتم عليه باطل وأن ما ندعوكم إليه حق. أعطيك مثالا واحدا، تأمل في قول لوط عليه الصلاة والسلام حينما كان يحاجج قومه أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. لاحظ كيف كان الخطاب باستفهام إنكاري، يعني أنتم تدركون أنكم تفعلون أفعالا قبيحة فكيف تستمرون عليها وتدعون الحق الذي جئتكم به؟ الاستفهام الاستنكاري يدل على هذا المعنى الذي ذكرته لك. وقل مثل ذلك في وجه آخر من الأدلة النقلية، وهو ما بينت فيه الشريعة أن الكفار إذا دخلوا النار نعوذ بالله منها أنهم يلومون أنفسهم أنهم ما استفادوا من عقولهم ولا حكموها فيما هم فيه. ولذا يقول الله عز وجل في سورة تبارك وقالوا لو كنا ماذا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم، ما كنا في أصحاب السعير، استغفر الله. لاحظ معي أنهم لاموا أنفسهم على شيئين، أولا على عدم اتباعهم أدلة الشرع، ما كانوا إيش يسمعون، لكن ليس هذا فقط بل أيضا أنهم ما كانوا يعقلون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. إذن العقول تدرك حسن التوحيد وقبح الشرك، لكن غلبتهم أهواؤهم، تقليدهم لآبائهم ومعظميهم، عنادهم واستكبارهم، كل ذلك جعلهم يعرضون عما يحكم العقل به ويلوح لهم ظاهرا بعقولهم من حسن التوحيد وقبح الشرك. وهذا الموضع من كتاب الله عز وجل يفيدنا فائدتين: هذه الفائدة التي تبين القول الحق في هذه المسألة، وأيضا أن هذه المعرفة العقلية أو هذا الإدراك العقلي لا يكفي في ترتيب الثواب والعقاب. ولذلك الملائكة خزنة النار عليهم السلام، لما يدخل هؤلاء الكفار إلى النار ماذا يقولون لهم؟ ألم يأتكم نذير. إذن الحجة قامت عليهم بماذا؟ بالرسالة، قامت عليهم بالرسالة وليس بحكم العقل. الله عز وجل من رحمته بعباده أنه ما رتب العقاب على مجرد أحكام ماذا؟ العقول، مع أن العقول تدرك حسن التوحيد وقبح الشرك، لكن الله عز وجل لا أحد أحب إليه العذر منه سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن هذا يرد مذهب المعتزلة الذين بالغوا في مسألة التحسين والتقبيح حتى جعلوا العقل ماذا؟ يترتب على حكمه وإدراكه الثواب والعقاب. هذا لا شك أنه باطل، والحق فيما ذكرت لك. طيب، إذن هذه بعض الأدلة التي تدل على المذهب الحق الوسط في هذه المسألة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. والمقام على كل حال فيه بحث أكثر من ذلك، لكن المهم عندي أن تفهم الخلاصة أن العقل يدرك أو قد يدرك حسن الأشياء وقبحها، وأما الشرع فإنه مستقل لا ينازع ولا يشارك في المدح والذم، في الثواب والعقاب، في الأمر والنهي، في كثير من التفاصيل المتعلقة ببيان المصالح في الدنيا والآخرة. هذه مرجعها إلى ماذا؟ إلى الشرع فحسب، هذه استقل بها الشرع، والله تعالى أعلم. أعد لو تكرمت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل، كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل. هذه مسألة يعني ذكرناها سابقا، وقلت لكم يعني حتى الموضع الخلافي في الحقيقة يرجع إلى ذلك. ولذلك شيخ الإسلام نص في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن على أنه ليس في الوجود حسن إلا هو ملائم، ولا قبيح إلا هو منافر. لو أعطى الأمور حقها لأدركوا هذا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه، وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى. حتى هذا القدر الذي ذكروه الحق أن المقام فيه تفصيل، يقول: وهذا القدر يعلم بالعقل تارة، يعلم بالعقل، والشرع يؤكد ويقرر ويزيده حسنا إلى حسن. نعم. قال: وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى. هذا تكلمنا عنه، أنه قد يستقل الشرع بماذا؟ ببيانه. ويقول بهما جميعا أخرى، هذا فيما إذا أدرك العقل حسنا أو قبحا إجماليا، فتأتي الشريعة فتبين ذلك ماذا؟ على وجه التفصيل فيما يرجع إلى المنافع الدنيوية أو إلى المنافع الأخروية. إذن المرجع أحيانا يكون ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى الأمرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع، فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. نعم، كما قلنا الشريعة مستقلة بالمدح والذم، بالإيجاب أو التحريم، بالوعد أو الوعيد، فيما يرجع إلى تفاصيل كثير مما ينتفع الناس به، كما مثل لك المؤلف رحمه الله: الناس أحوج ما يكونون في سعادتهم الدنيوية والأخروية إلى معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. العقل يهتدي إلى جمل من ذلك ولا يهتدي إلى تفاصيل ذلك. العقل يهتدي إلى جملة الجزاء الأخروي وأن هناك ماذا؟ دارا فيها جزاء وعقاب، لكن تفاصيل ذلك مرجعه إلى الشرع. إذن عطفا على ما ابتدأ به المؤلف رحمه الله، الناس محتاجون إلى شريعة، الناس محتاجون إلى شريعة، لا يمكن أن تكون لهم سعادة ولا طمأنينة ولا رخاء إلا إذا التزموا شرع الله عز وجل، لأنه هو الذي يعلم سبحانه وتعالى ما يصلحهم وما تفسد به أحوالهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب مما هو دل عليه قوله تعالى وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب مما هو دل عليه قوله وجاء به الكتاب هو أحسن الله عليه وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب، وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. نعم، إذن هذا يفيدنا فائدة، وهي أن الفطرة والعقل تدرك فيما يرجع إلى سعادة ابن آدم في الدنيا والآخرة الجمل، الأشياء الإجمالية، لكن هذه وحدها لا تكفي. إذن لا بد من وحي، لا بد من رسالة، لا بد من شريعة، فإنه لا يمكن أن تدرك أسباب السعادة في الدنيا والآخرة ولا يمكن الوصول لذلك إلا بأن يكون العلم مفصلا. التفصيل حظ الشريعة لا حظ العقل، التفصيل في كل شيء، في كل ما ينفع الناس، في كل ما تكون مصلحتهم فيه، وفي ضد ذلك معرفة ضد ذلك، هذا لا يمكن أن يستقل العقل به. إذن الناس مضطرون اضطرارا إلى ماذا؟ إلى وحي الله، إلى النبوة والرسالة، إلى شرع الله سبحانه وتعالى. لعل هذا القدر فيه كفاية، ونكمل إن شاء الله في درس الليلة القابلة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.